أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. يا رب لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ولك الحمد على كل حال. لك الحمد أن خلقتنا من العدم وأسبقت علينا وافر النعم، فهديتنا من الضلال وعلمتنا من الجهالة وشفيتنا من المرض ورزقتنا من الفاقة واصطفيتنا فجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. وأشهد أن لا إذا ما جاءت السكرات المشتري الصالح كذلك، السياسي كذلك، الطبيب كذلك، المهندس كذلك. الله يسوق الجمعة يشتري طماطم وبطاطس برضه هتخرب. عارف تبقى ايه وانت تبقى مسؤول سويتها من المطازة وتبقى مدفوشة والصالح فيها على الطالب. وإذا سألته عن الله صفوا لا يعرف عن ربه شيء. للأسف الشديد أمور العقيدة هي ضوابط برحمته رزقنا، برحمته خلق لنا الهواء، برحمته ثبت لنا الارض تحت اقدامنا، برحمته تزوجنا، برحمته انجبنا، برحمته اكلنا اكلنا وشربنا، برحمته اشتغلنا وارزقنا، برحمته التي وسعت كل اي شيء تعيش فبرحمه الله. وفرحان انا وسعيد اول ما قلت الحمد لله بخير هذا الموضوع، لانك عايزين أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الغفور الرحيم. أسألك أن تغفر لي وأن ترحمني. فوقف النبي وقال: قد غفر الله له، قد غفر الله له، قد غفر الله له. لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجب. صعب عليك. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي وأن ترحمني. سهلة. اتعلم هذا الدعاء. خليك قلبك على طول، خلي على لسانك على طول. بس انت عارف الواحد الأحد منها الفرد الصمد اللي هو ايه؟ وأنت متأكد يقينا أنه يلبي دعاءك سيلبي دعاءك. إن أعظم الناس جبنا، إن أعظم الناس جبنا عند الله وبؤسا وطلبا من رحمة الله من رفع يديه إلى الله وهو يشك أن الله لم يقبل دعاءه. ده أعظم الناس ممكن اللي يقول لك هذا ربنا، بس أنا شايف إنه إيه؟ إنه هيستجيب لك. ادعوا الله أنتم موقنون بالإيه؟ خلي عندك يقين فإنه صالح. اقسم على نفسك وأنا بقسم عليك، والله الذي لا إله غيره ربنا بيحبنا جدا، والله لو ما بيحبنا ما هو خالقنا، والله لو ما بيحبنا ما خلقنا مسلمين أبدا، ولا أذن لنا أن ندخل بيته دلوقتي أبدا، ولا أذن لنا بالصلاة والدعاء والطلب أبدا. بيحبنا فتح لنا بيوته وقال ادخل ادعوني أستجب لكم، اطلبوا مني عشان أعطيكم، استغفروني وأنا أغفر لكم، افعلوا فيكم زي ما أنت عايز بغير قصدك وبغير إصرارك وبغير استهانة بالله. محدش مننا مع النزول ومعاصي، مفيش حد مننا معصوم. المعصوم صاحب القبر محمد صلى الله عليه وسلم. إنما إحنا كلنا ليا بشرى عجيبة وعظيمة بحبها جدا. أكثر الناس ذنوب في المسجد ده دلوقتي أنا، أعظم الناس شرب في الدنيا اللي ربنا خلقها. كل إنسان لازم يعتبر في نفسه كده، وأنا والله ما أقولها رياء ولا سمعة، والله أقل الناس في الحسنات وأفضل الناس في صيام الله وأنا العبد بين يدي الله. طب أطمع أقول لي خلاص يا جدعان، طب أمال أعمل إيه؟ لو كانت الذنوب كالجبال استغفر واحد يهدمها. ولو كنت صادقا في حبك لله أبدلها لك حسنات. كمان ايه العظمه وايه الرحمه دي؟ ايه الرحمه اللي احنا فيها من ربنا الكريم ده؟ ارفض فين؟ ما تيأسش وقعت غلط، ما تيأسش. ده ربنا قال خير الخطائين، ربنا قال وتوبوا الى الله جميعا ايها الكافرون. التوبوا الى الله جميعا ايها الكذابون ولا المنافقون ولا المشركون، بل توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون. ما نفاش الكلام عنك في عز ما هو يعني بيقربك بيقول لك انت توب بقى، بيقول لك ايها المؤمن يا مؤمن توب الى الله. وقال الله عز وجل صوت الحديث: ألم يأن للذين آمنوا كمان أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون أربع سنوات. النبي قال لنا قام ومن رشد أربع سنين. ربنا قال لنا ألم يأني بعد أربع سنين؟ كأن الله يريد منك أن تراجع الإيمان وأن تجدد الإيمان دوما. ثم تأكد الإيمان إن هذه إن هذا الإيمان يخلق يندم في جوف أحدكم. فسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم دوما. اللهم جدد الإيمان في قلبي يا مقلب القلوب. ثبت قلبي على سهام القدر تصيبني. وسهام القدر يعني ايه؟ مرض، ذنب، فقر، ضيق، هم، فرج، ضنك، اي حاجه، قلق، اي حاجه. دي سهام الايه؟ القدر. فواحد بيسال واحد احد العلماء بيقول له سهام القدر تصيبني كتير جدا. انا وصعب هم وغم وكرب وبلاء وضنك وغلا وغلط من ده ما بفوتش مخلوق مش قادر. قال له ان اردت ان تتفادى سهام القدر. قال له ايوه. قال له فكن الى جوار الرامي يكفيك سهام. قل ان كنت الى جوار ايه؟ من اللي بيلبس سهام؟ عفوا حشر الذي لا تمثيل. يعني انا واقف في مكان عالي ما بلبس سهام اهو. اللي عايز السهام ما فيش فيها في ايه؟ يجي جنبي مش هتيجي في الاعجاب ازاي؟ مش هتيجي في السهام. فقال له كن الى جوار الرامي يكفيك سهام. من الذي يرميك من اقداري؟ قال الله. قال كن الى جوار. ان كنت الى جواره كفاك سهام كالراعي وكلبه. اذا بيجدد له كلام. قال له كالراعي وكلبه. اذا ما كنت تسير في طريق الكلب هو عنده كده عنده يعبط تعمل فيه ايه؟ قال له ألقمه حجرا. قال له اقتله. قال له فإن عاد. قال ألقمه حجرا. قال فإن عاد. ما انت بتطلبه بيجي له جهلك ابن الكلام قال له ذلك امر يطول وقل ان تنجو منه. قال له طب نعمل ايه؟ قال له هذا استغثت بصاحب الكلب فكفاك كلبا. هذا الكلب الذي ياخذ صيحه او يعض بيزيد الشيطان من الذي يقدر عليه؟ فاستعذ بالله واستعن بالله على كل مصادر وكن مع الله يكفيك شر كل بلاء وكن الى جوار الله يكفيك شر سهام قدره وكن الى جوار الله يحبك وان احبك رفعك واعطاك واعلاك واغناك واعلاك. اشياء الدنيا وما لم يعمل ايه واني خمس صلوات فعلوا ايه استغفرت ربنا ربنا كم مرة ها يرد كم ايه يرد القرآن قلت سبحان الله كم مرة هو لا انت تعرف ايه اصل الدنيا ملهاش قيمة عند ربنا انما اعظم اعظم عقاب ربنا يعاقبك بيه اني يحرمك ذكره إن حرمك الذكر مصيبة ليس بعدها مصيبة. تديك الدنيا كلها ما تفرحش إنما هو أنا أقرأ خمس صلوات الحمد لله والسنة بتاعت الحمد لله سبحت واستغفرت وقلت وعدت وسويت وقال ربنا افرح بقى ليه بعد كده؟ ولا نقيم إذا دخل الإنسان قبره هو نال مالي الله يجب أن تعمل